Yeah. تحرموا القلب اليمين من أحبابه من أحبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه. ليه تحرموا القلب اليمين من أحبابه من أحبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه. وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال. وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال. شغلت بالنا ليه ايه راح يفيدكم ايه؟ شغلتوا بالنا ليه ايه راح يفيدكم ايه؟ ما تسيبوش حالنا ايه راح يفيدكم.